الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب المسجد رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العار عن العوامل اللفظية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب الأجرمية رحمه الله: باب المبتدأ والخبر، يعني من المرفوعات المبتدأ والخبر. نحن لا نزال في مبحث المرفوعات، وقد قرأنا منها الفاعل ونائب الفاعل، وصلنا إلى المبتدأ والخبر. تعريف المبتدأ هو الاسم حقيقة أو حكما. يعني لما أقول اسم حقيقة زيد قائم، هذا اسم حقيقة. حكما كأن يكون مثلا، وكقول تعالى: وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا هذا في الظاهر هو عبارة عن جملة، لكن في الواقع هذه الجملة تنسبك بالمصدر تكون مبتدأ، فهو اسم حكمة. والتقدير يعني طبعا أن حرف مصدري تصوم فعله، حرف نصب، حرف مصدر ناصب تصوم فعل مضارع منصوب بأن، والواو فاعل، والجملة في محل رفع مبتدأ. والتقدير صيامكم، صيامكم، وخير خبر. فأن تصوموا هذا اسم حكما لا لفظا، لفظا جملة اسم حكم. هو الاسم يعني حقيقة أو حكما، العيس الاسم المجر المرفوع طبعا العار، ما قال اسم المرفوع يدخل فيه الفاعل، لأن الفاعل أيضا اسم مرفوع. فلما قال المجرد عن العوامل اللفظية خرج الفاعل، لأن الفاعل اسم مرفوع ولكنه غير مجرد عن العوامل اللفظية، بل هو يعني فيه عامل، له عامل هو الفعل، الفاعل رافعه الفعل، والفعل عامل لفظي. ولما قال مجرد عن العوامل اللفظية أشار بذلك إلى أن المبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية، أما عن العوامل المعنوية لا، ليس بمجرد عن العوامل المعنوية. العوامل المعنوية مثلا الابتداء، الابتداء عامل معنوي وهو الذي رفع المبتدأ، يعني أن المبتدأ مرفوع بعامل معنوي لا لفظي وهو الابتداء. فالابتداء هو الذي صير المبتدأ مرفوعا، والابتداء عامل معنوي غير موجود في العبارة. هذا على رأي من يقول إن عامل المبتدأ عامل معنوي وهو الابتداء. بعض النحاة يقول المبتدأ مرفوع بالخبر، فعلى هذا يكون عامله لفظي، ولكن هذا ضعيف، وهو رأي الكوفيين. وقال أهل الكوفة: الجزآن قد ترافعا وذا ضعيف المستند. ألفية السيوطي النحوية هكذا يقول، إن أهل الكوفة يقولون إن عامل المبتدأ هو الخبر، الخبر عامل الرفع في المبتدأ، والمبتدأ عامل الرفع في الخبر، فعامل المبتدأ هو الخبر كلاهما عامل لفظي، وهذا ضعيف المستند كما أشار إليه ومذهب الكوفي. هناك قول آخر يقول إن المبتدأ عامله معنوي وهو الابتداء، وعامل الخبر لفظي وهو المبتدأ، وهو المبتدأ عامل الخبر لفظي، يعني أن المبتدأ عمل في الخبر الرفع، والذي رفع المبتدأ هو الابتداء، فالابتداء عامله معنوي والخبر عامله لفظي. وهذا ما ذهب إليه يعني ابن مالك رحمه الله تعالى في أن المبتدأ يعني يعمل في الخبر، وبعضهم يقول الابتداء الذي هو عامل معنوي عمل في الاثنين، عمل الرفع في المبتدا وعمل الرفع في الخبر. فعلى هذا الرأي يكون عامل الاثنين، عامل المبتدا والخبر معنوي. لكن هو هذا اللي صححه يعني البعض، هو في أصح المذاهب هو هذا، أنه عامل المبتدا ابتداء وعامل خبر المبتدا، ويليه أن الابتداء عامل في الاثنين. طيب إذا المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. قلنا لما قال عوامل اللفظية خرجت العوامل المعنوية، فالمبتدا لا ليس مجردا عن العامل العوامل المعنوية. وللفائدة العوامل المعنوية هو الأصل في العامل أن يكون لفظيا، لكن قد يرد عامل معنوي، ولا يوجد عندنا عامل معنوي إلا اثنان في اللغة العربية، عامل المبتدأ على رأي، وعامل الفعل المضارع إذا تجرد عن الناصب والجازم. الفعل المضارع إذا تجرد عن الناصب، إذا كان منصوبا عامله لفظي وهو حرف النصب، إذا كان مجزوما عامله لفظي وهو عامل الجزم. أما إذا كان عامل المضارع يعني إذا كان مضارع مرفوعا يعني ليس عليه ناصب ولا جازم، فإن عامله يكون معنويا وهو تجرده عن الجازم والنصب. هذا التجرد معنوي. وقيل وقوعه موقع الاسم، أيضا وقوعه موقع الاسم هذا عامل معنوي. طيب قال هو الاسم المرفوع العاري على عوامل اللفظية غير الزائدة. نزيد هذا لأنه يوجد أحيانا المبتدا يدخل عليه عامل اللفظي ولكنه زائد، زائد يعني وجوده وحذفه سواء، كقولهم بحسبك درهم، بحسبك درهم، درهم خبر، بحسبك الباء حرف جر زائد، حسبك حسب مبتدا يعني هو مجرور لفظا مرفوع، هو علامة رفعه الضمة المقدرة مع منع من ظهورها أثر حرف الجر الزائد. مبتدأ طبعا هو مضاف الكاف في محل جر مضاف إليه، يعني بحسبك درهم، نستطيع أن نقول حسبك درهم والمعنى صحيح لا يختلف. إذا نقول غير الزائدة، يعني بعضهم يزيد هكذا العوامل اللفظية غير الزائدة، يعني إذا كان العامل زائدا يوجد على المبتدأ عامل هذا قد لا يتجرد على المبتدأ ولكن لا يضر. طيب فهذا تعريف إيش المبتدأ. طيب وهو قسمان، وهو أي المبتدأ قسمان. حتى الآن ما جئنا للخبر، حتى الآن الخبر ما تطرقنا إليه سيأتي في ظاهر، وهو أي المبتدأ قسمان، لأنه إما أن يكون اسما ظاهرا مثل زيد قائم، عمر قائم، الزيدان قائمون، الزيدون قائمون، هند قائمة، الهندان قائمتان، وإما أن يكون ضميرا مضمرا يعني ضميرا، فتقول هو قائم وهم قائمون وهي قائمة ونحن قائمون وأنا قائم، هذه الضمائر كلها مبتدأ. نعم، إذا المبتدأ قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا. فإذا كان اسما ظاهرا ارتفع بما يرتفع به من حركة أو حرف، حركة من زيد قائم أي مرفوع بالضمة، الزيدان قائمان بالألف، الزيدون قائمون بالواو، وهكذا. نعم، وإذا كان ضميرا فإنه يكون في محل رفع لأن الضمائر مبنية كما تعلمون. فإذا قلت أنا قائم، أنا ضمير منفصل، ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وكذلك هو تقول هو ضمير في محل رفع مبتدا، ضمير رفع في محل رفع المبتدا وقائم خبر. نعم، فالمضمر هو أنا وأخواته التي ثبت مجهي مصدر المضمر. نعم، والظاهر قسمان. والظاهر قسمان، قال الظاهر ينقسم إلى قسمين. نعم. مبتدأ له خبر. مبتدأ له خبر مثل زيد قال، ومبتدأ ليس له خبر إنما له فاعل سد ما سد الخبر، وقد تقدم شرح ذلك قبل ما يعني نصل إلى هنا. تقدم معنا إنه أحيانا اسم الفاعل إذا اعتمد على استفهام أو نفي يكون مبتدأ، ويكون ما بعده فاعل ساد ما سد الخبر أو نائب فاعل ساد ما سد. أقائم الزيداني وأقائم الزيدون ومضروب العمراني وهكذا. ذكرت هذا وفصلت الأحوال الثلاثة، إذا كان الأول مفرد والثاني مثنى، إذا كان مفردين نعم مثل أقائمان الزيداني، أقائمون الزيدون، أقائم زيد، أقائم الزيداني، ذكرت كل هذا التفصيل فيما تقدم. نعم نعم. والظاهر قسمان، مبتدأ له خبر. مبتدأ له خبر مثل زيد قائم، هذا مبتدأ له خبر، زيد قائم، الزيدان قائمون، الزيدون قائمون، هند قائمة الهند، هذا مبتدأ له خبر، اسم ظاهر مبتدأ له خبر، يعني ليس لا نقول له فاعل ساد مسد الخبر. النوع الثاني اسم ظاهر مبتدأ ليس له خبر ولكن له فاعل سد مسد الخبر، أو نائب فاعل إذا كان اسم مفعول سد مسد الخبر. نعم. ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. نعم. وقال مرفوع ليتناول الفاعل ونائب الفاعل أقصر يعني. فمثال الأول الله ربنا، الله ما ربنا، هذا اسم ظاهر لفظ الجلالة، مبتدأ ربه خبر ونافي محل جر مضاف إليه، هذا مبتدأ له خبر. نعم. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. والثاني هو مثال المبتدأ الذي له مرفوع سد ما سد الخبر، ما هو؟ هو اسم الفاعل واسم المفعول، مثل أقائم الزيد زيد أو أقائم الزيداني، واسم المفعول مثلا أمضروب العمراني مثلا، أو مكرم الزيدون أو الزيداني. نعم. هو اسم الفاعل واسم المفعول إذا تقدم عليه، بس بشرط أن يتقدم، بشرط تقدم هذا معنى الكلام عليه نعيده الآن، أن يتقدم عليهما نفي ما يعتمد عليه مثلا ما يعتمد من نفي أو استفهام، مثل ما قائم الزيداني، ما قائم الزيدون، هل قائم الزيداني، هل قائم الزيدون. نعم نعم. هذا احنا قلنا هذا هو مذهب البصريين الصحيح، ان اسم الفاعل لا يرفع الفاعل الا اذا اعتمد، وقد يجوز مثل ما قال ابن مالك يعني عند الكوفيين ان يرفع بدون ان يعتمد، كقول المماخ، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، فائز أولو الرشد بدون أن يعتمد على استفهام. نعم. نحو قائم زيد وما قائم زيدان. نعم. نعم. وهل مضروب العمر العمراني العمر، لا هو العمراني، لأنه إذا ثنيت عمر اللي فيها الواو يذهب الواو، العمراني. نعم. وما مضروب العمراني، العمراني هاي ما مضروب مثال اعتماد اسم المفعول على النفي، هو مبتدأ والعمراني نائب فاعل، نائب فاعل ساد مسد الخبر. طيب. ولا يكون المبتدأ نكرة إلا المسوغ. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه، إذا قلت زيد قائم يعني أنك حكمت على زيد بالقيام، وعادة المحكوم عليه ينبغي أن يكون معروفا، لأن الحكم لا يكون على مجهول، يكون الحكم على شيء مجهول، ومن أجل ذلك الأصل في المبتدئ أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة، الأصل في الخبر أن يكون نكرة، لأن الخبر عبارة عن حكم لا محكوم عليه، المحكوم عليه ينبغي أن يكون معرفة أو معروفة. أما الحكم لا يشترط أن يكون معروفا، فلذلك يأتي نكرة مثل الله، مثلا زيد قائم، زيد مبتدا معرفة لأنه قلنا ينبغي أن يكون، وقائم نكرة. ولكن قد تختلف هذه القاعدة، قد يجيء المبتدا نكرة لكن لا مطلقا، بل إذا كان هناك بعض المسورات، يعني بعض الأمور التي تسوغ الابتداء بالنكرة، وهي أمور كثيرة ساقها ابن عقيل أوصلها إلى أكثر من 30 مسوغ، وذكر منها ابن مالك في الألفية كم نوع. وأيضا الأصل في سيأتي على الأصل في الخبر أن يكون نكرة، ولكن قد يجيء معرفة كما تقدم معنا في المثال، الله ربنا، ربنا خبر ومع أنه معرفة لأنه مضاف إلى الضمير، والضمير معرفة، هو المضاف إلى المعرفة يكتسب التعريف من المضاف إليه، ومحمد نبينا أو محمد رسول الله، رسول الله أيضا معرفة لأنه أضيف إلى لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة علم معرفة. فهذا قليل، الأصل في الأخبار التنكير، ولكن قد تعرف، والمبتدأ الأصل فيه التعريف، ولكن قد ينكر، لكن لا ينكر إلا بمسوغ، بمجوز، بسبب. نعم شيخنا، مثلا خبير من ثلاثكم وزياد هذا خبير، ما هو مبتدا، خبر مقدم. التقدير بنو لهب خبير، بنو مبتدا، لهب المضاف اليه، لهب جمع علم على قبيله وهو معرفه بسبب الاضافه، وخبير خبر مقدم. هذا هو الذي هكذا يعني أعربه المصريون، نعم، رادين به على الكوفيين الذين لم يشترطوا في إعمال اسم الفاعل أن يكون محتملا على نفي أو استفهام، واستشهدوا بقول شيخ خبير بنو لهب فلا تقومون له. المصريون الكوفيون قالوا هذا خبير، هذا اسم فاعل، وقد عمل الرفع في بنو من غير أن يعتمد على استفهام أو نفي، فرد عليهم المصريون قائلين ان خبير لا نسلم له خبير، هذا خبر مقدم، وبنوا له مبتدا مؤخر. ثم قال الكوفيون معترضين على البصريين انه طيب هنا ما في مطابقة بين اذا قلتم انه خبير خبر مقدم وبنوا له مبتدا مؤخر، المفروض ان يكون الخبر مجموع في المبتدا، بنوا جمع، ويقول خبيرون. فرد عليهم البصريون قائلين فعيل يستوي فيه المفرد والجمع. ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكون لي علاما. والمسوغات كثيرة، والمسوغات للابتداء بالنكرة كثيرة، منها يذكر من بعض المسوغات. نعم. منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام، يعني أن تكون هذه النكرة الواقعة مبتدأ تكون منفية، فيها نفي قبلها نفي أو استفهام، مثل إيش؟ ما رجل قائم، ما رجل قائم، هذا طبعا إذا مشينا على يعني رأي بني تميم أنهم ما يعطون ما التي هي بمعنى ليس نافية ما يعطونها عمل، تقول ما مجرد حرف نفي، رجل مبتدا قائم الخبر، ما الذي سوغ الابتداء برجل مع كونه نكرة؟ قال مجيء النفي قبله ما دام أنه منفي، فلا يجوز رجل قائم هكذا، لكن ما رجل قائم يجوز. أي نعم. وهل رجل، وكذلك هل رجل جاء عندك أو جالس مثلا، كذلك سوغ الابتداء به مع كونه نكرة مجيء الاستفهام قبله، نعم. وقوله تعالى أإله مع الله، يعني هل إله، لأن الهمزة استفهام، وإله طبعا هنا مبتدأ وهو نكرة، لأنه إله بمعنى معبود، يعني هل يوجد إله يعني معبود، معبود يعني نكرة مع الله. نعم. ومنها أن تكون ومنها ومن المصورات الابتداء بالنكرة، نعم، أن تكون موصوفة نحو، أن تكون النكرة الواقعة مبتدأ موصوفة يعني منعوتة بصفة، يعني لها صفة. نعم. نحو ولعبد، قوله تعالى ولعبد مؤمن خير، مؤمن، ولأمة مؤمنة خير. عبد مبتدأ وهو نكرة، وسوغ الابتداء به مع كونه نكرة لأنه موصوف، يعني ليس أي عدد، عدد موصوف بالإيمان، فالوصف خصصه، لأن العبد مطلق بدون تخصيص، فإذا خص يعني بالصفة صار أقل أفرادا، فلما صار أقل أفرادا من العبد المطلق سوغ ذلك الابتداء به، فكأنه ليس أي عبد أو كل عبد، وإنما عبد موصوف بالإيمان، فكان يعني يقرب من النكرة بصفة الوصف يعني. اللام لعبد العشت موقع، هذا اللام موطئ القسم، التقدير والله لعبد المؤمن، يعني واقع في جواب قسم مقدر. ومنها أن تكون مضافة، ومنها أن تكون مضافة، لأن الإضافة أيضا تخصص، الإضافة قد تعرف وقد تخصص، فإذا كان المضاف أضيف إلى معرفة يتعرف بالتعريف، مثلا غلام زيد، غلام زيد هذا غلام نكرة قبل الإضافة إلى زيد، فلما أضيف إلى زيد تعرف بسبب الإضافة، هذه إضافة للتعريف. أحيانا الإضافة تكون للتخصيص، مثلا غلام رجل، غلام رجل يعني ليس غلام امرأة أو غلام مطلق، غلام رجل، هذا يسمى تخصيصا، لأنه لما خصصناه بالإضافة إلى كونه غلام رجل يعني أصبح أنه ليس غلام امرأة. هنا مثال ذلك قوله خمس صلوات كتب، قوله صلاة سلام خمس صلوات، يعني لو لم يقل صلوات خمس كتبها الله لكان خمس عدد مبهم غير معروف، فلما أضيف إلى الصلوات صار خمس، يعني خمس من الصلوات كتبه النووي، ذلك ابتدى بها، خمس مبتدأ وهو مضاف صلوات مضاف إليه. نعم. ومنها أن يكون الخبر أيضا من المسوغات للابتداء بالنكرة، أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، وقد تقدم على المبتدأ النكرة، لأنه إذا كان الخبر ظرف أو جار مجرور والمبتدأ نكرة وجب تقديم الخبر في هذه الحالة. فمثلا في الداري رجل، لا يجوز أن تقول رجل في الداري وتجعل رجل مبتدأ وفي الداري الجار مجرور خبر، في هذه الحالة لا يصح التركيب، لأنه حينئذ يكون ابتداء بالنكرة من غير مسوغ، وطبعا هذا سبب المنع، ما في مسوغ بعدين. السبب الآخر هو أن السامع لا يزال ينتظر الخبر، رجل في الدار ينتظر السامع، طيب هذا الرجل يظن أن في الدار صفة لرجل، رجل موصوف بأنه في الدار، طيب إيش ماذا عمل هذا، هل قائم أو مسافر، لأن النكرة يعني تطلب الوصف طلب سريع، فيظن السامع أن هذا الظرف أو الجار المجرور هو عبارة عن صفة ويتطلع إلى الخبر، فإذا قدمنا الخبر قطعنا عليه التفكير، في الدار رجل ما عاد ينتظر شيء، وتقديم الخبر في هذه الحالة يدل على التخصيص، يدل على أنه في الدار رجل ليس امرأة، بينما إذا قلنا رجل في الدار لا يدل على نفي غير الرجل، يعني إذا قدمنا رجل في الدار أو عندك رجل خلاص، يعني فتقديم الخبر وهو ظرف أو جار مجرور وجر يسوغ الابتداء بالنكرة بشرط تقديم الظرف أو الجار المجرور على تلك النكرة. نعم. أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة. إذا قال مقدمة مقدمين على النكرة. نعم. يعني لا يجوز في هذه الحالة تأخيرهما. نعم عن النكرة عن المبتدأ النكرة. نعم. نحت عندك رجل وفي الدال الظرف يعني حاصل عندك ظرف متعلق بمحذوف حاصل خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر. نعم. وفي الدال امرأة جار مجرور متعلق بمحذوف امرأة خبر مقدم وامرأة مبتدأ مؤخر. ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد. ولدينا مزيد عندنا لدينا من ظرف نعم متعلق بمحذوف خبر مقدم مزيد مبتدا مؤخر طبعا مزيد نكرة. نعم. وقوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة هذا جار مجرور متعلق غشاوة خبر مقدم. نعم. وقد يكون المبتدا مصدرا مؤولا من أن هذا أنا أشرت إليه لما قلنا اسم حقيقة أو حكما هو حكما أن يكون المصدر عبارة عن جملة مؤولة بالمصدر بأن يكون هناك فعل مضارع يدخل عليه أن المصدرية. نعم. وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أن والفعل نعم وأن تصوموا يعني صيامكم خير لكم أو صومكم خير لكم. الخبر الآن انتهينا الكلام تعالى ما يتعلق بالمبتدأ. نأتي الآن إلى الخبر فنعرف الخبر ونذكر أحكامه. الخبر والخبر تعريفه هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ. هذا تعريف لصاحب المسمي أما الأجرمية ما حضر هكذا قال الخبر هو الاسم المرفوع لأنه عرف صاحب الأجرمية قال الخبر هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه والخبر هو الاسم المرفوع المسند به أما هنا يعني صاحب المتمم قال عرفه كما عرف ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والعياذ شاهد. قال الخبر هو ايش؟ هو الجزء, الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. إذا قلت زيد قائم تمت به الفائدة لكن مع المبتدأ لأنه يعني وحده قائم ما تتم به الفائدة حتى تذكر قبله المبتدأ. نعم. وهو قسمان هذا تعريف الخبر أما أحكامه فينقسم فهو مرفوع كما عرفنا وينقسم إلى أقسام أيضا قال وهو قسمان مفرد قد يأتي مفردا وقد يأتي غير مفرد والمراد غير المفرد يعني المثنى والمجموع فالمفرد زيد قائم وغير المفرد زيدان قائمان وزيدون قائمون فالمفرد نحو زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون وزيد أخوك زيد أخوك زيد المبتدا أخوك خبر وغير المفرد طبعا أخوك خبر مو كله أخو هو خبر مرفوع بالواو لأنه من أسماء خمسة هو مضاف والكاف في محل جر مضاف إليه. نعم. وغير المفرد وغير الخبر غير المفرد كم غير المفرد الخبر غير المفرد إما جملة اسمية وإما جملة فعلية وإما ظرف وإما جار ومجرور هذه أقسام الخبر إما جملة اسمية مثل إيش زيد جاريته ذاهبة أو أبوه قائم لا فرق يعني كلها جملة اسمية فتقول زيد المبتدأ جاريته مبتدأ ثاني ذاهبة خبر المبتدأ الثاني يعني خبر جارية جاريته ذاهبة يعني المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول ويسمى المجموع جملة كبرى لأن الجملة قد تكون صغرى وقد تكون كبرى وقد تكون ذات وجهين. معنى صغرى ذات الوجهين لأنه هذا فيها يعني زيادة يعني. الجملة الكبرى تعرفها أن يكون الخبر فيها جملة. الجملة الكبرى أن يكون خبر المبتدأ فيها جملة. يعني مثل هذا المثال: زيد جاريته ذاهبة. هنا خبر المبتدأ جملة ليس مفردا، أليس كذلك؟ خبر المبتدأ جاريته ذاهبة وهو جملة. أما الجملة الصغرى فهو أن لا يكون فيه، أن لا يكون خبر المبتدأ فيه جملة، مثل زيد قائم، هذه جملة صغرى. الجملة الكبرى أن يكون هناك مبتدأ ويكون هناك مبتدأ ثاني، ويكون هناك خبر المبتدأ الثاني ويكون المبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول، يسمى الكل جملة كبرى. وزيد جاريته ذاهبة جملة كبرى، وجاريته ذاهبة فقط بدون زيد جار تسمى جملة صغرى. هذا تعريف الصغرى والكبرى. ربما تأتي في بعض الكتب كتب النحو صغرى وكبرى. وقوله تعالى: ولباس التقوى. هاي مثال، هاي مثال انه اللباس مبتدا والتقوى مضاف اليه، ذلك مبتدا والثاني يعني لام الباس كاف حرف خطاب، خير خبر ذلك، ذلك خير المبتدا الخبر في محل رفع خبر لباس. نعم. وقوله تعالى: قل هو الله. قل هو الله واحد، هو الضمير، ضمير الشان هذا في محل رفع مبتدا اول، لفظ الجلالة مبتدأ ثاني، أحد خبر لفظ الجلالة، لفظ الجلالة وأحد خبر هو. نعم. وإما جملة فعل، وإما يعني إما أن يكون الخبر جملة اسمية كما تقدم، وإما أن يكون الخبر جملة فعلية، يعني يوجد يعني يكون هناك مبتدأ ويكون خبره جملة، ولكن هذه الجملة جملة فعلية يعني أولها فعل. الجملة الفعلية هي التي يكون أولها فعلا، والجملة الاسمية التي يكون أولها اسما. لكن بصرف النظر عن الحروف التي قبلها، في الأحيان يقول مثلا: ما قام زيد، هذه جملة فعلية، ما نشغل بيس بما أو هل قام زيد، هذه جملة فعلية. إن زيدا قائم، نقول هذه جملة اسمية بصرف النظر عن إن، ما لا شغل إن. نعم. زيد قام أبوه. زيد قام أبوه. زيد مبتدا قام فعل ماضي، أبوه فاعل. جملة قام أبوه في محل رفع خبر زيد، يعني وهي جملة فعلية وقعت خبرا عن المبتدئ. نعم. وقوله تعالى: وربك يخلق. يخلق ما يشاء. ويخلق فعل مضارع ما، يعني بمعنى الذي يشاء، أي ما موصولة في محل رفع فاعل يخلق. جملة يخلق مع الفعل والفاعل خبر ربك. نعم. وقوله تعالى: والله يقبض ويبسط. نعم. وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس. نعم. الأنفس هنا يتوفى في المضارع، والفاعل ضمير المستتر تقديره هو، والأنفس مفعول به، والجملة فيما حرف خبر لفظ الجلالة. نعم. وإما أن يكون الخبر شبه جملة، وشبه الجملة هي عبارة عن الظرف والجار والمجرور. نعم. وهو شيئان: الظرف والجار والمجرور. نعم. فالظرف نحو زيد عندك. زيد مبتدأ، عندك ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر زيد، وعند مضاف الكاف في محل جر مضاف إليه. طيب. هذا مثال الظرف. هذا مثال ظرف المكان. أحيانا يكون الخبر ظرف زمان. مثاله: والسفر السفر غدا. السفر مبتدا غدا، ظرف زمان منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر السفر. نعم. وقوله تعالى، ونحو قوله تعالى أيضا: والركب أسفل منه. والركب أسفل في قراءة النص، في قراءة أسفل. إذا قرأنا أسفل حتى أسفل هو ظرف، لكن أسفل مرفوع، خبر مرفوع، لكن أسفل منصوب على ظرفية في محل رفع خبر الظرف. نعم. والجار والمجرور. والجار والمجرور يعني شبه الجملة الظرف، سواء كان ظرف زمان أو مكان، وكذلك شبه الجملة أو الجار والمجرور. نعم مثل ايش؟ زيدون في الدال. زيدون في الدال، زيدون في الدال جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر زيد. نعم. وقوله تعالى ونعم. الحمد لله. لله، الحمد مبتدأ، لام لله، اللام الأولى لام جارة، وطبعا لفظ الجلالة داخل على لفظ الجلالة. لفظ الجلالة مجرور، والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر الحمد. يعني حاصل أو كائن أو نعم. أو مستقر أو ثابت. نعم. في تقدير لا شيء خالق محذوف؟ إيه مقدر، يعني التقدير ثابت حاصل مستقر. تقدمنا مع هذا أنه متعلق ظرف المجرور أجر مجرور يكون كونا عاما أحيانا، تقدم شرحه. نعم. ويتعلق الظرف الجار والمجرور الجار الجار والمجرور والظرف إذا وقع خبرا عن المبتدأ كيف إنهما يتعلقان بمحذوف. نعم. نعم. إذا وقع خبرا المحذوف وجوبا يعني لا يجوز أن تقول زيد حاصل أو ثابت في الدار أو عندك، تقديره كائن أو مستقر أو مستقر. نعم. ويسمى ظرفا مستقرا. وصلى الله على سيدنا محمد.